في السند للمصنف قال الأذان، بحث الأذان مو الآذان. ما الفرق بين الأذان والآذان؟ الآذان جمع أذن، أذن وأذن وأذن تجمع على آذان. أما أذان بالقصر الإعلام مثلون. الأذان معنى أذن يؤذن تأذينا وأذانا، شلون؟ أذن يؤذن تأذينا وأذانا. أما أذن أذن أذن تجمع على آذان، شلون؟ فرق بين هذا وبين ذاك، فرق بعيد. آذان جمع أذن، وأما أذان مصدر لأذن يؤذن تأذينا وأذانا. يقولون نعم. قال الأذان هو الإعلام. وإيش الإعلام؟ عما يعلم هذا الرجل للناس للمؤمنين بأنه حان وقت الصلاة، حان وقت الصلاة. أي الصلاة؟ أي صلاة كانت؟ إن كان وقت الظهر حان وقت الظهر، كان العصر عن وقت العصر، كان المغرب عن وقت المغرب، العشاء العشاء، الفجر الفجر. فهمت شلون؟ ومنه الآذن. شو معنى الآذن؟ المؤذن، يعني عم يؤذن بالدخول. شلون؟ عم تعطوا بالكم يا ابني. فهالمادة بتدل على الإعلام. شو بتدل؟ على الإعلام. ومنه هاي الأذن، ما بتدل على الإعلام؟ تسمع الصوت عم يقول لك انه فلان عم يناديك، فلان عم يتكلم، فلان ما انت شلون. طيب قال هو الاعلام. بايش الاعلام؟ قال بدخول وقت الصلاة. تفضل يا شيخ. واحد أرب تحسن تعودون شخصين. خلي شغبري بوتي شغبري أرب شخصين شوي هذا غيره. أرب شغبري خذ أرب شخصين أرب أهلا وسهلا. فين نسخة فين حمر شغبري حمر حمر كل واحد الحمر لم يتبع أسامة خذ إيه خذ كل ما حضروا فيها لي إيه والله يا ماما يسرني الحمد لله. في ناس ما بيحب حدا يأخذ له نسخته. هذا توتر في اليوم. في ناس بيحبه. ليش؟ شو السبب أصل المنع؟ بأخذ بعض الناس هذا شقة بيخزقها، إجا بده يصلح فيها بيخزقها، أو بنقط عليها، أو بيوسخها، هي السبب. في ناس بيمسكها بزينها، والله شلون؟ إذا صلح فيها كأنك بتجمل النسخة. ما في ديش الأطواني. نعم. قال الأذان شفتوها؟ نعم. الأذان معراد به هون الإعلام بدخول أوقات الصلاة. الإعلام بدخول أوقات الصلاة. قال هو الإعلام بدخول وقت الصلاة. بماذا يكون الإعلام؟ قال بألفاظ مخصوصة. بألفاظ مو مطلق شيء. إذا واحد يقف على المآذني قال يا سامعين الصوت صلوا على النبي، أولكم محمد وثانيكم علي. ثانينا علي؟ مين ثانينا؟ قول لي شو؟ مو هي؟ علي سيدنا علي رابع. مش لون يا ابني؟ اللي شافني بقرة ضائعة يقول هون. هذا أذانها؟ أذان للصلاة؟ هذا أذان؟ إعلام بفقدان بقرته. فمن اطلع عليها فليدل، لكن مو اعلام باوقات الصلاه. الاعلام باوقات الصلاه بالفاظ مخصوصه غير هذه. ذاك اعلام بفقدان البقره. ما فهمت شلون؟ كمان اعلام. عم تعطوا بالكم يا ابني. قال الاذان هو الاعلام بدخول وقت الصلاه بالفاظ مخصوصه. جاي معنا. اختلفوا بهذه الالفاظ. بعضهم بيقول 14 كلمة، بعضهم بيقول 15، بعضهم بيقول 17، بعضهم بيقول 9، علم وانا جاي معنا بحث كله. قال بألفاظ مخصوصة، ويحصل به بالأذان الدعاء إلى إيش؟ إلى الجماعة. إلى الصلاة بالجماعة. ما فهمتوا؟ إذا ما حدا إجا بحسن يصلي لحاله. لكن الإعلام من أجل أن تحضر الناس إلى المسجد ليصلوا جماعة. شو معنى جماعة؟ مجتمعين. طيب إذا صلى واحد منفرد أو صلى بجماعة، هل هناك فرق بين أداء الفريضة؟ لا فرق. هذا أدى ما الواجب عليه وهذا أدى الواجب عليه، لكن هذا أدى اللي صلى منفرد أدى الواجب عليه بثواب واحد، أما الذي صلى أدى الفرض مع الجماعة ب27 ثوابا، ب27 ضعف. ما الفرق بين اثنين؟ اثنان ذهبا للتجارة، أحدهما اشترى سلعة ربح فيها القرش قرش، وآخر اشترى سلعة ربح بالقرش 27 قرش. هذا مثل هذا؟ أعطوا بالكم مثل بعض. اثنين، اثنان ذهبا لمعهد من المعاهد لطلب العلم، هذا اجتهد وبذل جهده الليل والنهار منتبه، والآخر عم يضحك وعم يقطع قصة وعم يشرب الشاي وعم يروح لهون ويروح لهون، هذاني مثل بعض النزول؟ هذا بينجح وذاك برسه، تمام ولا لا؟ مثل بعضهم بيكونوا؟ وين مثل بعضهم؟ شلون؟ كان واحد رجل من أهل العلم شيخ إله عنده تلميذان، واحد منه دخيلك ادعي لي يا سيدي، ادعي لي، ادعي له الشيخ، يجي في النهار، هذا فهمان هذا مو فهمان، تعجب انه ليش انه مثلا اذا عم تجتهد عم اجتهد، طيب ذاك ما عم يدعي له انت عم يدعي له، ذاك انت عم تاخذ الدرس انت وياه، ذاك عم يتقدم انت عم تتاخر، شو السبب؟ اجا تبسهم بالليل قاعدين بغرفه، واحد مسطح حاطط رجلي على الحيط وعم يغني، وذاك ماسك كتابه وقاعد عم يدرس، شلون؟ قال لي شلون بدك تنجح؟ هذا النجاح هي طريق النجاح؟ اللي بده ينجح بده يطالع الدرس بده لخصه. تفضلوا يا شيخ احمد، بيسع بيسع خليه بيقعدوا بالارنب، شرف تعالوا يا شيخ. ما فهمت يا شباب؟ العلم له ايش؟ له وسائط، اذا بتتعاطى الاسباب والوسائط تنجح، اما لا والله بتترك كتابك بزدته وتغني عليه لك وناره تاخذ صوره تفرج عليها، تضلك شلون؟ تشرب الممحوق السكارة، والله شلون بتشوش على غيرك بالدرس، بدك تكون انت مثل البعض تبع الجمل دائما لورا، عمكم شو الجمل عم بعر لقدام؟ شلون ببول الجمل؟ نارة دائما على رجليه، وانت بتكون هيك، يعني بتكون انت نص يعني ممسوخ من جمل بس صورة الآدمي، انت بكون دائما بعرك لورا، شلون؟ يعني دائما مثل بعر الجمل لورا. أما إذا كنت مجد ومجتهد الله ما بيضيع لك عمل، لقول الله تعالى وأصدق القائلين، ربنا ما بيغشنا سبحانه وتعالى، قال في كتابه العزيز والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، والذين اجتهدوا من أجلنا، نحن نفتح لهم طرق الخير ونبين لهم المجهولات والمعميات وكل شيء نفتح، بس تكون إذا عم تجتهد لله عز وجل، مشروع ما تكون في الدرس قاعد بس مشان تنكش هذا وتضحك مع هذا ومنك منتبه، ما بس. ثم إذا بتحط بذهنك إنك أنت ما بتنجح ما بتفهم، بتكون عم تقضي على نفسك، بدك تقول بدي أفهم بدي اجتهد مهما كان الدرس صعب، عم يتكلم الأستاذ بالعربي ما عم يتكلم مثلا بغير لغتك منك عم تفهم عليه، لازم تجتهد. كل واحد بيجتهد الله بيجعل له نصيب من اجتهاده، ما بيضيع له عمل. أما ما بيكون منتبه أو ذهنه مشوش بشيء تاني، هذا ما مش فيه. الله في ناس رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما آمنوا فيه، ما انتفعوا بالرؤية، ما فهمت؟ ليش؟ ما استعمل سمعه الحقيقي وبصره الحقيقي برسول الله. ولذلك أما اللي آمنوا واعتقدوا واجتهدوا هذا كانوا من خيرة خلق الله عز وجل. شوف يعني قال ويحصل به بالدعاء إلى الجماعة. يا سلام، صرت عم تصلي 27 ضعف بينما تكسب ضعف واحد، مثل بعضهم هذول يا ابني. قال وإظهار شعائر الإسلام كمان بالكلمات، الكلمات الأذان هاي عم تظهر شعائر الإسلام للناس، ما أنا خايف إنك عم تقول الله أكبر الله أكبر، عم تثبت الأكبرية لله والعظمة لله، قال لها يا ابني ان رب العالمين اكبر من كل كبير. انت عم تظلم الناس وعم تظلم نفسك، الله الله سبحانه وتعالى اكبر منك بادبك. صار لك لون ما بيخليك ماشي معك على طول اذا كنت ما تأدب مع الله عز وجل مع خلق الله. بيمهلك بيمهلك بيمهلك، لكن اذا اخذك ما بيعد يفلتك، يا بكرسحك يا بفضلك بصرك يا بشلك ضل شلون، يا بفقرك من شلون، يا بجننك. لكن اللي ما بتأدب معصيله هيك بيصير. ما فهمتوا؟ هنا قال شوف يا ابني، ويحصل به بالأذان الدعاء إلى الجماعة هنا وإظهار شعائر الإسلام. طيب يا ترى شو حكم الأذان في الإسلام؟ قال وهو واجب، يقول بالوجوب، أو مندوب يعني مسنون، مراد بمندوب مسنون سنة مؤكدة. ولذلك شو بيقول الفقهاء يا ابني؟ لو أن قرية من القرى لم يؤذن فيها للصلاة، قال يجب على ولي الأمر أن يأمرهم بإقامة هذه الشعيرة العظيمة التي تدل على أن هذه القرية مؤمنة ومسلمة، فإذا أبوا عن التأذين يقاتلهم، بجيب مدافع بيضرب البلد بيخرب على الأوس. انت شلون يا ابني؟ ليش؟ لأنه صارت من شعار المسلمين والإسلام. فهمتوا؟ نعم نعم. يا ابني اعطي بالك، الاسطواني من اجل الاعلام بيحصل فيها الاعلام، ضار له شلون بيحصل، لكن هذه سبب لاماته التاذين ووظيفه المؤذن. يوما ما ما بيحطوا مؤذن في البلد، بيجيبوا اسطواني، اوقات الاسطواني ما بيكون فيه كهرباء بيصفوا بالاذان، ما بتنقطع الكهرباء او ما بيلاقوا، اذا كان على بطاريه قد يكون ما لاقوا بطاريه، خلصت البطاريه، شو بيصفوا الناس؟ بيصفوا بالاذان. فهمت؟ وهذه بدعة سيئة. فهمت يا ابني؟ بدعة سيئة. ثم المؤذن له أجر، أما هي ما لا أجر إذا سمعتها أنت. هي صدى. ما في شلون؟ صدى، يعني مثل إذا واحد عم يقول أوه بيقول لك الصدى أوه. فهمت شلون؟ ما له قيمة هذا، ما في ثواب، ما فهمتوا؟ نعم. قال القرطبي فإذا أهل البلد ما أذنوا، شو مساوا فيهن؟ الحاكم بيجيب هالطائرات وبيجيب هالدبابات وبينزل بهالبلد حتى يجعلها ابدا راسا على عقب، نو بيخرب على رؤوس اصحاب. فهمت شلون؟ هي الشعار الاسلامي. ولذلك الرسول لما كان يبعث جيوشه انتظروا اذا سمعتوا اذان لا تقربوا عليه، هدول المسلمين هدول. فهمت شلون يا ابني؟ فالاذان علامه على الايمان. ما فهمتوا؟ تاذين. قال القرطبي وغيره الأذان على قلة ألفاظه، ألفاظ الأذان قليلة، مشتمل على مسائل عقيدة، مشتمل على عقيدة كل الأمهات العقيدة. لماذا؟ قال لأنه الحال والشأن، هي ضمير الشأن بسموه. شو ضمير الشأن؟ أعطوا بالكم، مين بيعرف لي شو معنى ضمير الشأن؟ أنتوا عم تقروا قواعد عربي، شو معنى بيقولوا ضمير الشأن؟ مثل أنه، لأنه الحال والشأن، يعني ضمير الشأن هو الذي ليس له مرجع متقدم مذكور في العبارة. مشلون؟ بدك أنت تقدر له الحال والشأن. مشلون يا ابني؟ لأنه أي الحال والشأن، ما في مشلون، ما له مرجع ترجع إليه. بدأ بالأكبرية، الله أكبر الله أكبر، عم تثبت الأكبرية لله عز وجل. ما في مشلون؟ مو الأكبرية يعني بعظم الجسم، لا، يعني محيط رب العالمين بالخلق كلهم بلحظة واحدة، بميتهم بلحظة واحدة، بيحييهم بيده الأمر كله. وهي تتضمن الأكبرية وجود الله وكماله. لما تقول الله أكبر إذا عم تثبت فيه إله، مو هيك؟ فلفظ الأكبرية عم تثبت أن الله سبحانه وتعالى موجود، وأنها إيش؟ تتضمن وجود الله وتتضمن كمال الله، عم تقول الله أكبر، تثبت العظمة والكبرياء. ثم ثنى بالتوحيد، قال أشهد أن لا إله إلا الله. مجلون بعد ما بدأ بالتكبير ثم ثنى بالشهادة بالتوحيد، قال ثم سنى بالتوحيد ونفي الشريك. شو عندكم انتو؟ ونفي بالشريك عندكم مو هيك؟ نفي الشريك. انا كان عندي ونفي بالشريك. ايم الباء؟ في عندك باء؟ منيح. ونفي الشريك. ايم الباء بس. اثبت اشهد ان لا اله، اثبت الاله الا الله، انه ما في اله الا الله، نفى ايش؟ الشركاء واثبت الوحدانيه لله. مشلون؟ مين بيعرب يعرب منكم اشهد ان لا اله الا الله؟ ايه اشهد؟ كيف تعرب لا اله الا الله ولا الا الله؟ قول شو؟ الا الله. شو بنقول؟ لا إله إلا الله. كيف نعرف لا إله إلا الله؟ من منكم بحسن بيعرف ليها؟ لا نفي للجنس مهم؟ يعني جنس الآلهة غير الله ما فيه، تمام ولا لا؟ يعني لا في إله مطلقا من حيث جنس الآلهة من فيه إلا الله. وفين اسمها؟ لا تعمل عمل إن لا مهم؟ تنصب الاسم ترفع، لا إله اسمها مبني على الفتح في محل نصب، مهيت إلا أداة حصر استثناء، مشلون؟ إلا يعني لا إله، فين خبر لا؟ محذوف، يعني لا إله موجود إلا الله، ما في إله موجود إلا، لفظ موجود اسم مفعول، مهيت في ضمير تقدير هو، إلا الله بدل لفظ الله من ايش؟ للضمير الا في موجود. لا اله الا لا اداه ايش؟ حصر، ولفظ الجلاله بدل من الضمير الموجود في الخبر المحذوف. فهمتوا شلون؟ لا اله الا الله. فهمتوها يا ابني؟ يعني لا اله موجود او معبود بحق في الوجود الا الله. فهمتوا؟ نعم. عم تقول قال ونفي الشريك، ثم شو عندكم بعدين؟ ثم بإثبات الرسالة، ثم سنى بالتوحيد ثم بإثبات الرسالة، هي الثالثة. وأشهد أن محمدا رسول الله، عم تثبت الرسالة له صلى الله عليه وسلم، مجلون يا ابني؟ ثم بإثبات الرسالة لمن؟ لمحمد صلى الله عليه وسلم، مجلون؟ ثم دعا إلى الطاعة المخصوصة عقب الشهادة بالرسالة. شو الطاعة المخصوصة التي شرع لها الأذان؟ الصلاة. حي على الصلاة، يعني يا أهل الحي هلموا إلى صلاتكم. قال لك لون أو حي، يعني مثل حي هلا، يعني أقبلوا إلى الصلاة، مش لون؟ حي على الصلاة، لأنها لا تعرف الصلاة إلا من جهة الرسول صلى الله عليه وسلم. ربنا قال أقيموا الصلاة، شو بدنا نقيمها؟ بنعرف من اللي علمنا كيفيتها؟ هو الرسول عليه الصلاة والسلام. شلون؟ فقول من يقول من بعض الجهلة اللي ينتسبون للعلم بأنه ما في حاجة للسنة، شلون؟ بكفيرها القرآن الكريم. قل القرآن الكريم قال أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، شلون بدك تعرف الزكاة بدك أديها لولا رسول الله ما بينها؟ والصلاة شلون بدك تصليها لو ما رأيت الرسول كيف صلاه وتعلمت من النبي عليه الصلاة والسلام؟ شلون يا ابني؟ فالقرآن متن شرحته السنة، شلون يا ابني؟ نعم. ثم بإثبات الرسالة لمحمد صلى الله عليه وسلم، ثم دعا إلى الطاعة المخصوصة. شو الطاعة المخصوصة اللي بسبب الأذان؟ الصلاة. عقب الشهادة بالرسالة، لأنها هي مو الحال وشانها، لأن يعني الطاعة المخصوصة التي هي الصلاة، لأن الصلاة لا تعرف إلا من جهة الرسول. مهيت؟ هو اللي علمنا شو بدنا نصليها صلى الله عليه وسلم. ثم دعا إلى الفلاح، يا سلام، يعني اللي بيصلي بيعترف لله بالوحدانية وبينفي الشريك عنه وبيثبت الرسالة للنبي عليه الصلاة والسلام وبيصلي، هذا بيكون نتيجته الفلاح وهي دار الآخرة، بيكون ناجح بالآخرة. شلون؟ إشارة لإيش؟ للبعث والحساب بعد الموت كمان. قال إيه نعم، ثم دعا إلى الفلاح وهو البقاء الدائم. شو الفلاح؟ البقاء الدائم. بعدين تقول لا إله إلا الله، وفيه الإشارة إلى المعاد. بدك أنت بتصير البقاء الدائم في الآخرة، أما في الدنيا ما في بقاء دائم. بدك ترحل، واحد مسافر قد ما يطول بعدين بترجع على بيتي ولا لا؟ يرجع لبيتي بده يرجع، أما القاعد ببيته قاعد على طول. فالناس في الدنيا هم كلهم ضيوف، كلهم قوم سفر، بده يرجعوا للمقر الأخير وهي إيش؟ الآخرة، دار القرار. وفي الإشارة إلى المعاد. ثم أعاد ما أعاد توكي أصيب. ليش كررها؟ الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا. الثاني مشان إيش؟ قال من أجل التأكيد. من أجل إيش؟ التأكيد، عم تثبت له إنه ما في إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. هي اعترفت بأن محمد، ثم قلت أشهد أن محمد رسول الله، هي مشان التوكيد. لكن هالتوكيد شو بيسموه هذا التوكيد؟ توكيد معنوي ولا توكيد لفظي؟ توكيد لفظي، مو هيك؟ شو التوكيد اللفظي؟ توكيد اللفظي هو أن تعيد اللفظ بنفسه مرة ثانية أو ثالثة أو رابعة. يقول لك فهمت؟ نعم نعم نعم، الأولى جواب والثاني التوكيد. فهمت؟ قل لا لا لا لنفي الفهم، والثاني مشان التوكيد. شلون؟ قل أشهد أن لا إله إلا الله، أثبت الوحدانية لله ونفيت عنه. ثم قلت أشهد أن لا إله إلا الله، مشان إيش؟ مشان التوكيد. مشلون؟ أشهد أن محمد رسول الله، اعترف للرسول بالشهادة بالرسالة. بعد تقول أشهد أن محمد رسول الله، تشهد له مرتين، مشان إيش؟ من أجل التوكيد. هذا شو يسموه التوكيد؟ توكيد لفظي. فالتوكيد اللفظي هو إعادة الكلمة التي نطقت بها مرتين أو ثلاث أو أكثر، يكون في الفعل ويكون في الاسم ويكون في الحرف. التوكيد لا لا هي حرف، بلا بلا حرف جواب، نعم الفعل، نصر نصر خالد عم تأكده، خرج خرج بكر عم تأكده، الاسم جاء زيد زيد، توكيد. مش هو توكيد لفظي. أما التوكيد المعنوي ده غير توكيد لفظي. جاء التلامذة كلهم، شوي كلهم توكيد معنوي مو لفظي، اللفظ الكل غير لفظ التلامذة، بيسموه توكيد ايش؟ معنوي. فهمتوا يا شباب؟ بقى انت لما بدك تأكد، يا بتأكد بتوكيد معنوي يا بتأكد بتوكيد لفظي، وكل واحد بيكون على حسب المقام اللي بيكون بدك تأكده فيه. عم تعطوا بالكم يا ابني؟ كل توكيد على حسب ايش؟ المقام اللي بيكون فيه. عم تعطوا بالكم يا ابني؟ بدك تراعي كل مقام، تراعي له حاله وتوكيده ألفاظه أدبه إلى ما هناك. ثم أعاد ما أعاد توكيدا يعني لفظيا. فهمتوا يا شباب؟ يا سلام. فضله، شو فضل يا ترى الأذان والمؤذن كمان؟ قال ورد في فضل الأذان والمؤذنين اللي بأذنوا، شو ورد؟ الأحاديث، هي فاعل اللي ورد. مشلون؟ ليش ما قلنا أحاديث؟ قل ممنوع من الصرف، تمام؟ ليش ممنوع من الصرف؟ قال لأن صيغة منتهى الجموع، مثل إيش؟ مصابيح. أحاديث مثل مصابيح، مو هيك؟ نعم. قال كثيرة، أحاديث كثيرة، ما واحد ولا اثنين، نذكر بعضها، بعض هذه الأحاديث فيما يلي. شو معنى فيما يلي؟ يعني فيما يأتي. شلون؟ الأول رقم واحد، عن أبي هريرة رضي الله عنه. شو اسم أبو هريرة أنت يا ابني موجود؟ ها؟ منين هي دوس؟ شو هي دوس؟ قبيلة من قبائل اليمن. شلون؟ طيب. قال عن أبي هريرة رضي الله، إذا ذكر الصحابي شو منقول؟ رضي الله عنه. وإذا ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا ذكر رب العالمين سبحانه وتعالى أو جل وعز أو جل جلاله، مشلون؟ قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس، شو لو يعلموا؟ ما في الأذان والصف الأول يعني من الثواب من الأجر، فضلت لون، لو يعلموا الناس ما يعني الذي ما يعني ما في الأذان الذي سواء الذي في الأذان والصف الأول من الثواب ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لا استهموا. يعني لو يعرفوا الناس الأجر اللي بيحصل للمؤذن والأجر لصاحب الصف الأول بالصلاة لو كان الناس يعلموه كانوا ما بيستطيعوا يقف لما يعملوا قرعة. مين بده يطلع الدين مثلا؟ كل الإخوان كلهم صوت جميل طال لك لون. إذا نعرف إنه ثوابه عظيم ما بيطلع إلا بقرعة بيعملوا قرعة تطلع القرعة تطلع بأذن. أو لما بيجوا كلهم بيفوتوا للمسجد لو يعرفوا شو قيمة الصف الأول كانوا ما بيقدموا الصف الأول إلا بالقرعة. ما فيش الإخوان يعني. هاي معنى الاستهام اللي استهموا عليه. أصل القرعة بالاستهام بيعملوا استهام. قال ولو يعلمون الناس يعني ما في التهجير التبكير إلى صلاة الفجر لاستبقوا إليه. شايفين إخواني لاستبقوا إليه. ولو يعلمون ما في العتمة لا التهجير هي الظهر عند الظهر عند الهاجرة وقت الظهر استبقوا إليه. ولو يعلمون ما في العتمة يعني صلاة العشاء والصبح لأتوهما ولو حبوا. لو تعرف شو ثواب الصلاة في الجماعة في المسجد العشاء وصلاة الفجر بالجماعة لو تعرف شو ثوابه عند الله لو كنت مريض وما بتمشي إلا حبوا لأتيتهما حبوا. شايفين إخواني الحجاج ابن يوسف الثقفي ابني هذا الرجل كان مشهور في سيفه رهق فاضل شلون وفي لسانه حجة وقوة إذا أقام الحجة على الإنسان بيقطع رأسه فاضل شلون. كان إذا واحد حاكم عليه بالإعدام وسأله صليت الفجر مع المسلمين لقال نعم يعفو عنه قل دخل في ذمة الله فلا أغفر الله في ذمته فاضل شلون. له عهد مع الله خاص صار ما يؤكل. عم تعطوا بالكم يا شباب الآن عم يجي يقتل واحد وصل المسجد طار له شلون وصل المسجد. المسجد أمان للناس يعني قلنا الفرنسيين ما يستجيبوا على المساجد لما لدول الطلاب يحاربوا إيش الفرنسيين يهربوا يقعدوا على المسجد جنب الأمية ما يستجيبوا يقربوا طار له شلون يخافوا مثلو. نحن الآن عم نحن نسمي حالنا مسلمين منفوت على المساجد نقتل بعضنا بعض هذا مؤسف يعني يصير فوضى في البلاد. نعم. وهيك يا ابني شو بيصير فوضى. نعم. لك قال شوف يا ابني شو الله بيقول عن اللي بيقتل النفس بدون نفس حكمه كمن قتل الناس جميعا والله شلون ومن قتل نفسا بغير نفس فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. فهمتوا يا ابني؟ نعم. قال اي نعم رواه البخاري وغيره كمان الحديث اعطي بالك سعيد سعيد خليك عندك الحديث الثاني وعن معاوية. من هذا سيدنا معاوية ابن ابي سفيان رضي الله تعالى احد دهاة العرب. قديش دهاة العرب كانوا عدده؟ اربعة. اثنان صحابة ثلاثة صحابة ثلاثة من الصحابة واحد من التابعين. والله شلون الصحابة سيدنا معاوية وسيدنا عمرو بن العاص وسيدنا المغيرة بن شعبة هذول الصحابة ثلاثة واحد من التابعين زياد ابن أبي مش الإخواني هذول أربعة كانوا دهات العرب وكان سيدنا معاوية هو رئيس الدهات استعملهم كلهم صاروا تحت إيده كلهم أربعة ما فهمت شلون. ومغيرة بن شعبة وزياد ابن أبي واحد تابعي وثلاثة صحابة هذول دهات العرب. فهمت شلون يا ابني؟ يعني الداي اللي إذا وقع في ضيق بيحسن شلون يتخلص ما في شلون يستطيع إنه يدير أمور الناس ما بيكون أجدب طار لك شلون. عم تعطوا بالكم يا ابني هذول الدهات العظيمين. أين قال وعن معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المؤذنين أطول الناس أعناقا يوم القيامة. يا سلام تعطي بالك يا ابني لا تظن أن رأتك طويل طويل مرة جمل يصير بعدين مرة حلو ما فهمت شلون شو مرة الأعناق يعني منازل مش الناس بفوتوا لعندك على القصرة بسيب الفراسة وهيك بطلع يتفرج على إيش على القصر تبعك طار لك لون مثل ما بيستلذ من المناظر بطلع هيك بيرفع رقبته لبعد يشوف قديش القصر طويل رقبته طويل طويل طويل هو بالأرض بصير متلقلق بعدين أبو سعد ما فهمت شلون يا ابني عم تعطوا بالكم يا سلام قال إن المؤذنين أطول الناس أعناقا يعني منزلة يوم القيامة من رواه؟ رواه الإمام أحمد ومسلم وابن ماجه شايف يا ابني يا سلام ولذلك الناس يعني يتبرعوا بالأذان يؤذنوا لله عز وجل الأم وإخواني كلوا 150 مؤذن قديش؟ 150 مؤذن كل وقت من الأوقات 50 مؤذن يحضر الأذان صار لك لون أذنوا 50 هذول الصبح يجوا اللي بعدهم يأذنوا الظهر يجي اللي بعدهم يأذنوا العصر يجوا الأولى يأذنوا المغرب يجوا الأخر يأذنوا العشاء 50 مؤذن كان اللي جنب بن أمية مش لون مع التسابيع مع الأوقات اللي لون الآن كله يمكن ما بيجوزوا العشرة صار لك لون مش يا سيد قديش فيه تقريبا صار لك لون يا ابني 50 لكل وقت تجي بأذن إذا ما إجا المؤذن صوتك جميل مو هيك مو أنت عم تبلغ برو عليك يا شاطر أعطي بالك صوته جميل أعطي بالك لما بيقول الإمام الله أكبر بعد ما بيلزم الراء هو بتقول أنت الله أكبر ما فهمت لما بيقول سمع الله لمن حمده يخلص تقول أنت اللهم ربنا سمع الله الحمد اللهم ربنا ولك الحمد فضلك حتى الناس يسمعوا صوتك العذب الحلو الشحرور ما فهمت عم تعطوا بالكم بقى الشيخ سعيد بمطلق طول بتقول انت بتضيع مع الشيخ سعيد ما نعود نسمعك عم تفهم ولا عم تفهم يعني لما الشيخ سعيد بيخلص من قول الله اكبر تقول لي الله اكبر ما فهمت سمع الله لمن حمده بس يخلص قول ان سمع الله لمن حمده فهمت حتى ينسمع صوتك مبلغ منك مبلغ اي لك مبلغ براو اذا ما اجى المؤذن بتعرف تأذن واللي سمع أذنت ابنه إذا ما أذنت تعلم الألفاظ الأذان وخلي يسمع لك ياهن أبو أسامة وتوب تأذن فهمت؟ طيب بس يا أخي ليش عم تضحك يا سعيد؟ وعن البراء بن عازب هذا آخر صحابي دخلوا دمشق وتوفي بدمشق البراء بن عازب فهمتوا يا ابني؟ دخل من الصحابة إلى هذه المدينة العظيمة كثر من الصحابة وكان آخرهم وفاة بها سيدنا البراء بن عازب شلون يا ابني رضي الله تعالى عنه وآخر صحابي توفي بحمص قول شوف سيدنا صدي بن عجلان من صدي بن عجلان رضي الله تعالى وآخر صحابي توفي بالبصرة سيدنا أنس ابن مالك وآخر صحابي توفي بالكوفة سيدنا عبد الله ابن أبي أوفى فهمتوا يا ابني؟ نعم؟ العراق اللي محل المدفوع فيه الإمام أبو حنيفة فهمت؟ وعن البراء بن عازب رضي الله عنه إذا سيدنا البراء بن عازب هذا آخر صحابي من الصحابة الذين دخلوا دمشق وتوفي فيها آخرهم وفاة يعني أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله عد الأصابع وملائكته هي اثنين شو مين بيعرف عدد الملائكة لا يحصيهم عددا إلا الذي خلقهم رب العالمين ما فهمت شلون أرب شوي نعم الملائكة ما بيعلم عددهم إلا الله عز وجل والدليل على هذا الحديث أطت السماء شو معنى أطت يعني صوتت إذا واحد واقف على خشب كان تحت رجليه خشب ما بصير بزقزق أطت السماء بيقول عليه الصلاة والسلام وحق لها أن تصوت والذي نفس محمد بيده ما فيها موضع شبر إلا وعليه ملك قائم أو قاعد أو راكع أو ساجد ضر شلون أو مسبح المنى إذن هذا بالنسبة للسماوات بالنسبة للأراضين دوم نحن علينا الحفظ الكرام الكاتبين اثنين عم يكتبوا الحسنات والسيئات، واحد على العين واحد على العين، واحد على الأنف واحد على الفم، تلاقي كل مشان الموت اللي بيولد لو الموت 85 ملك يتناوب الإنسان، 85 ملك عليك أنت فراشية. يعني ما بدك تشكر الله عز وجل وتطيع وتتأدب معه؟ نعم؟ لا، هم مو مكلفين، ما فهمت؟ لكن منهم اللي بيكون راكع على طول عم يعبد الله بالركوع، منهم بالسجود على طول، منهم قائم على طول، شلون؟ ومنهم سفر بين العباد وبين الله، ومنهم إلى آخره، وحفظه وكتبه إلى هناك، ما فهمت؟ قال إن الله وملائكته يصلون على الصف المقدم. يا سلام، شو الصف المقدم؟ الأول يعني شلون؟ والمؤذن ماله يغفر له مد صوته. قديش بيسمع من شجر وحجر وإنس وجن وحيوان، قد ما امتد صوتك الله بيغفر لك، يعني المغفرة العامة العظيمة. والمؤذن يغفر له مد صوته ويصدقه من سمعه، كل اللي بيسمعه من رطب ويابس، الله من حشيش ومن يابس، من حجر ومن كله بيصدقوه. يا رب إن عبدك فلان أذن يوم كذا وكذا وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يا سلام، عم يشهدوا لك هذا بأنك أنت مؤمن موحد. عم تعطوا بالكم يا ابني؟ نعم. شو؟ والمؤذن يغفر له أين مد صوته، امتداد صوته. نعم. وله مثل أجر من صلى معه كمان. نعم. ويصدقه من سمعه من رطب ويابس، يصدقوا انه قال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله عليه. وله لهذا المؤذن مثل اجر من صلى معه. من اللي صلى معك بسبب الاذان؟ بسبب الاذان كثير ناس قاموا صلوا، قال لك اجر هؤلاء كلهم، لكن بدون ما ينقص من اجرهم شيء. مثل اذا كان واحد صايم وجيت انت في المساء فطرته، دعوته لعندك وفطرته عندك، الله بيكتب ثواب الصائم اللي فطر عندك، لكن بدون ما ينقص من أجل الصائم شيء. هذا كرم الله عز وجل. ما فهمت شلون يا ابني؟ أكل سيدنا الحسن وسيدنا الحسين رضي الله تعالى عنهما، لما يجيهم المسكين يقول لي يا سيدي بدي 50 ورقة، يعطيه 50 ولا يعطيه 50 ثاني؟ قال له شلون؟ قل له هاي بطلبك وهي لأنك محتاج. ما فهمت يا ابني؟ عم تعطوا بالكم يا شباب؟ ما عم تعطوا بالكم. قال شوف الحديث العظيم، إن الله وملائكته يصلون على الصف المقدم. شو مراد بالمقدم؟ الأول. والمؤذن يغفر له مد صوته ويصدقه من سمعه من رطب ويابس، وله مثل أجر من صلى معه. بسبب إيش؟ الأذى. قال المنذري الحافظ المشهور، رواه أحمد ابن حنبل والنسائي بإسناد حسن جيد. شوف الأخواني، يا سلام، هذا صار ثلاثة حديث. شلون؟ الحديث الرابع وعن أبي الدرداء. مين بيعرف شو اسمه أبو الدرداء؟ عويمر. شو اسمه أبو الدرداء؟ عويمر، قاضي دمشق. شلون؟ مدفون بالقلعة هون عندنا. فين مدفون؟ بالقلعة. فين؟ لو كان أبو بدر هون، أبو بدر بيصلي إيش؟ بالقلعة، له مقام هون مشهور بزرور الناس، كانوا مشلون، كان من العلماء الكبار، من علماء الصحابة الكبار رضي الله تعالى عنهم. نعم. لما تطلع لا، إذا كان فت مع الإمام دخله والله شلون، أو بذكور الزور بيفتحوا مشان المساجين، حبيت تزور المقام بيقول لك لا. نعم. وعن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من ثلاثة لا يؤذنون ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان. يا لطيف، إذا كان ثلاث أشخاص قاعدين في بيت ما أذنوا لا صلوا، بيكون الشيطان استحوذ عليهم. شو ما استحوذ عليهم؟ يعني ملكهم الشيطان وصاروا في جيب الشيطان يلعب فيهم بالكرة. فهمت يا ابني؟ يا لطيف لطفك يا. وذلك يا ابني انتوا يا شباب اذا كنتوا طالعين على سيران قاعدين محل ثلاثة او اثنين وصار ميعاد الصلاة، اذن واحد منكم متوضأ وصلنا حتى الشيطان ما يسلط عليكم، حتى ما يستحوذكم الشيطان، ما فهمتوا؟ يا سلام شو بيقول عليه؟ رحم الله امرأة سمع مقالة فوعاها فأداها كما سمع، رب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. نعم. قال الحديث الخامس: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. يا سلام. نعم. الإمام ضامن والمؤذن شو معنى يعني الإمام ضامن؟ يعني لما بصلي ورا الإمام هو بيحمل عنك خطأك وبيحمل عنك سهوك وبيحمل عنك غفلتك، ضبط له. فإذا الإمام مثلا أنت سهيت ما بتسجد السهو، الإمام هو ضامن حامل عنك كل شيء. من شو يا ابني؟ والمؤذن مؤتمن، ممنين الناس تطلع المنارة، بدك تشوف البيوت وشوف النساء، بدك تغض طرفك، ما تطلع تتبع طرفك طالع على المؤذن، يعني مش بدي أذن مشان يتلصص على البنات وعلى النساء. فمش هذا إذا تكون أنت خائن مانك مؤتمن. الرسول عم يقول إيش؟ إنه هذا مؤتمن، فكن في موضع حسن ظن رسول الله فيه، مؤتمن بدك تغض بصرك ما تطلع، معلومك المنارة عالية، قد ما يكون البيت عالي بتكشف البيوت، ما فهمت؟ بده الإنسان يغض طرفه. الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة دعال رسول فضل شو، واغفر لإيش؟ للمؤذنين. الحديث السادس. نعم. فين الحديث صحيح وإن كان هنا محدث لكن صح، حديث صحيح. الحديث السادس: وعن عقبة بن عامر هيك عندكم رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يعجب ربك عز وجل من راعي غنم فين في شظية بجبل، شعبة من شعاب اسمها الشعبة اسمها ايش؟ شظية، قطعة من الجبل يعني، فين شلون؟ يعجب ربك عز وجل من راعي غنم في شظية بجبل يؤذن للصلاة ويصلي. يا سلام، شايفين يا ابني؟ قال فيقول الله عز وجل، شو بيقول؟ شو بيقول للملائكة؟ انظروا، يعني يا ملائكتي، لعبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني. ليش عم يفعل هيك؟ خوفا مني، قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة. يا سلام، شايف يا ابني؟ رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي. شايفين يا ابني؟ شيء عظيم كتير. خلونا هون، الحمد لله رب العالمين. سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون غفل عن ذكرك الغافلون فاعلم أنه لا اللهم افتح علينا بخير واختم علينا بخير واجعل عاقبة أمورنا إلى خير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فأنت علينا قادر والطف بنا فيما جرت به المقادير إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم بالصلاة على النبي أن تفتح علينا فتوح العارفين وأن توفقنا لكل خير يرضيك عنا يا رب العالمين وأن تجعلنا وإخواننا عندك من المقبولين وأظلنا تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك يا رب العالمين واجعلنا من الوالدين على حوض نبيك ومن يده من الشاربين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالد والدينا والمشايخنا ولأرباب الحقوق علينا ولجميع أمواتنا وأموات المسلمين أجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. كان جيه كتب السنة كتب جيه هذا كتاب متعطان ايه ايوه الثاني واحد جغرافي تعطي واحد فند العمر No.